حياكم الله يا إخوة الأخوات. يقول السؤال: أنا أعمل في فرن الخبز والجو حار جدا ولا أستطيع مواصلة الصيام، أنت عليك أن تصوم، عليك أن تصوم، فإذا وصلت أثناء الصيام إلى مرحلة انهيار ما يمكن أن تواصل اليوم صياما، فخلص يكون إفطارك بالضرورة وتقضي بعد ذلك. لكن الواحد المجتهد يعني الحريص على الصيام سوف يتخذ إجراءات. يعني مثلا ليش نخبز بالنهار؟ طيب عندنا طول الليل نخبز من المغرب للفجر، فممكن نحضر الخبز مثلا في الليل، لكن لو قيل لا الزبائن يريدونه حارا وسيأتون عصرا لشراء الخبز ولازم يكون من الظهر مخبوز، طيب هل يوجد قد يكون عمال فيهم ناس من غير المسلمين نوليهم الخبز النهاري والمسلمين نوليهم الخبز الليلي، ممكن يأخذ إجازة في رمضان لأجل الصيام؟ يعني أقصد أنه أولا نستفرغ التدابير ليسلم لنا الصيام،